لا تدري بأي امراة تغي ببغايا بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش فنزعت فوقها أي خفها فملأته مالا وسبت به ذلك الكلب فشكر الله لها فغفر لها امراة تغي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الجهة المقابلة أيضا قال دخلت النار امرأة في مرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أتركتها تكبر بخشاشها فإن لم يدخلها النار معصيته ولا كبيرة من الكبائر ولا موبقة من الموبقات المعروفة عند الناس وإنما الإساءة إلى حيوان كان سبب دخول النار عياذا بالله. وفي حديث آخر كما ذكرناه سابقا حديث المرأة التي ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها عندها شيء في لسانها تؤذي جيرانها قال الراوي سليمة على جيرانها قال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. وذكرت لها امرأة أخرى تصلي الصلوات الخمس وتصوم الشهر وليس عندها ما تتصدق به لكن لا تؤذي جيرانها فلا هي في الجنة. طيب ما الذي جعل هذه النمرة في الجنة؟ أذية الجيران سبب لدخول النار وعدم أذية الجيران سبب لدخول الجنة. إذا صار المسلم بهذا المبدأ لا شك أنه سيحرص على العمل ولا يستهين بالأعمال مهما كانت الأعمال صغيرة لا تقولن إن هذا العمل ليس عنده شأن عند الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لعل الذي ينجيك عند الله وسماحتك مع الناس. قد لا تتصل بعض الناس بصلاتهم وصيامهم ونفقاتهم ونحو ذلك لكن سماحتك مع الناس بشاشتك مع الناس ابتسامتك مع الناس لعل هذا هو المعروف الذي ينجيك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا لا يجوز ان تحتقر المعروف. لماذا؟ لان هذا المعروف يحبه الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تحتقر هذا المعروف أنت تحتقر ما يحب رب العالمين سبحانه وتعالى وينبغي أن تتعاظم عندك مثل هذه الأشياء ما دام هذا الأمر في دائرة ما يحب الله وفي دائرة ما يرضي الله عز وجل ينبغي أن يكون عظيما في علمك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرسي نشاء. يعني جارة إذا أرادت أن تهدي لجارتها أي شيء فلا تحتقر ما تعطيه لجارتها ولو كان فرس نشا فرس الشاة وقدم الشاة القدم تعشى. وهذا عادة عند الناس يعني أمر مصدر وعادة يعني لا يقدم للإخوان ولا يقدم للأصدقاء ولا يقدم للأقارب ونحو ذلك لكن إن لم يكن عندك إلا هذا فلا تحقرن ذلك فإن هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يجب أن يحرص على خير من أبوابه ويحرص على كل ذره يحبه الله تبارك وتعالى ويأتي من الصدقات ما وصلت إليه يده سواء كان صدقة قاصرة أو كان صدقة متعدية ابتغاء الدوافع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من رحمة الله بنا لأن أنفس الناس مختلفة والناس ينشطون في عادة إلى أعمال مختلفة. فالذي يجد نفسه في الصلاة قد لا يجد نفسه في الصيام والذي يجد نفسه في الصيام قد لا يجد نفسه في الصدقات. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل أبواب الخير كثيرة بكثرة الناس أو أكثر من عدد الناس حتى يتنافس الناس فيها. وأقل الأحوال في ذلك أن يكف المسلم شره عن الناس كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن صحيح مسلم أن أبا ذر قال يا رسول الله أي العمل أفضل أو أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله. قال يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قال ألفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال يا رسول الله أرأيت إن ضعفت؟ قال تعين صانعا أو تسمع الأخر يعني إن لم تفعل هذا لم تجاهد ولم تعتق رقبة أعن صانعا الإنسان يصنع تعينه أو تسمع الأخر الأخر هو الذي لا يحسن تدبير أموره فتصنع له وتعينه على ما هو فيه. قال أرأيت إن ضعفت؟ قال تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. هذا أقل ما يقوم به المسلم مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سعى سلم المسلمون من إزاره غيره، يعني عرف المسلم بهذه الصفة. فالمسلم في الأصل يعمل ويسعى لفعل الخير، لكن إن عجز لا يصل الشر إلى غيره. أما أن يوجد مسلم لا يفعل الخير ويأذي غيره، من أين له الإسلام؟ ومن أين هذا الإسلام؟ ومن الذي جاء بهذا الإسلام؟ هذا ليس دين الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه صريح في هذا، المسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حتى نربط الحديث بما سبق، حديث أبي هريرة هذا بحديث السابق وحديث أبي الضر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي المفاصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. والإنسان كم له من مفصل؟ 360 مفصلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في مسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل. هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت الآن عند الأطباء هذا ما. فمفاصل الإنسان 360 مفصل، كل مفصل عليك أن تتصدق عليه. لماذا؟ شكرا لله رب العالمين. ولهذا النووي رحمة الله عليه لما شرح أحاديثه عنون لهذا الحديث بقوله: شكر نعمة الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث مما ذكر فيه من الصدقات إنما كانت شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، هي نعمة البدن ونعمة الخلق ونعمة هذا المفاصل تحديدا. وهذا مما نأخذ عينه أحيانا، وهي نعمة عظيمة. تصور أنت لو كانت يدك شيئا واحدا، هل يمكن أن تقضي مصالحا؟ أو كان ظهرك شيئا واحدا، هل يمكن أن تقضي مصالحا؟ أو كانت يدك هذا الأصبع الواحد الذي في كم يشرب واحد اثنين ثلاثة، تصور أن الأصابع كانت على شكل مستقيم، هل يمكن أن تقضي مصالحا؟ حتى الكوب لا يمكن أن تمسكها. فهي نعمة عظيمة قد نفذ عنها. والدليل على ذلك مثلا ما جاء فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عند قول الله تبارك وتعالى: ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أن المؤمنين يدعون إلى السجود فيسجدون، وأن المنافقين يذهبون ليسجدوا فيصير ظهرهم طرفا واحدا. فإذا أراد أحدهم أن يسجد خر على وجهه. هذا الظاهر في الدنيا كثيرا، كان ينحني ويرتفع كان يتحرك، لكن ما الذي صدره إلى هذه الحال؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فبالإمكان أن يصير تلك الحال في حياة الدنيا أيضا، بأن يصير مفاصلك على شكل مستقيم فلا يمكن أن تقضي مصالحه. إذا هي نعمة عظيمة بالمفاصل يتحرك، بالمفاصل يمسك الأشياء، وبالمفاصل نرفع الطعام إلى أيدينا، وبالمفاصل نرفع القلم لنكتب، وبالمفاصل نلبس ملابسنا، وعد من ذلك ما شئت من أمور الدنيا التي تقضيها بنعمة المفاصل. إذا هي نعمة تستوجب شكر الله تبارك وتعالى، أولا بالاعتراف بنعمة الله، ثانيا بحمد الله تبارك وتعالى، ثالثا بالتصدق على ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قد تقول: وهل الشكر يقابل بعباده؟ وهل نحتاج إذا أردنا أن نشكر الله عز وجل أن نعبده سبحانه وتعالى أو أن نتصدق نحو ذلك؟ ألا يكفي أن نعترف بالنعمة بقلبنا ونحمد ربنا بلساننا ونوظف تلك النعمة في طاعة الله؟ نقول لا، لأن العبادة لو نظرت إليها من خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الدافع إليها أحد سببين: إما رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى لما تقدم من ذنوب العبد، وإما شكرا لله تبارك وتعالى. وهذا صريح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفرى قدمه، فتقول: لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني سؤال عائشة هذا يحتاج إلى وصف، لأن عائشة متقبل عندها وعند غيرها من الصحابة أن الذي يفعل مثل هذا هو الذي يقوم إنما يصلي ويزكي ويتصدق ويفعل راجع مغفرة الله عز وجل ورجع عفو الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني حتى وإن قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فإني أفعل ذلك وأجتهد في عبادة ربي سبحانه وتعالى شكرا لله عز وجل، شكرا لله تبارك وتعالى على ماذا؟ على نعم كثيرة قد لا يحصيها العبد وقد أولاه الله تبارك وتعالى بها. إذا يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يتصدق على هذه السنن. بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض أنواع الصدقات وليس كل أنواع الصدقات، فقال: تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين أي تحكم بينهما بالعدل، وهذا يكون في حالة النزاع والخصوم، وهذا من أشرف الأعمال يا بشر. العدل بين الناس من أشرف الأعمال، بل الله تبارك وتعالى نفى الخيرية عما يخوض فيه الناس وما يتكلم فيه الناس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم أي ما يتلاشى فيه الناس ويتكلمون فيه ويخوضون فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى أن تفصل بين الناس بالعدل الذي أوجب الله تبارك وتعالى. تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتترفعه عليها أو تحمل عليها له عليها متاع صدقة. تعين الرجل في دابته، الدابة طبعا قديما كانت على شحن وهي الآن على شحن، فيصدق على كل ما يقربه الإنسان سواء كان حمارا أو كان بغلا أو كان فرسا أو كان ناقة أو إبلا أو كان سيارة أو كان دراجة، أي شيء يركبه الإنسان يصدق عليه أنه يسمى دابة، لأن اسم الدابة في التراث هي اسم لكل ما يدب على الأرض، ثم خص في الشرع بما يركبه الإنسان، بما يركبه الإنسان. تعين الرجل على دابته. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أوجه النعم وليس كلها، فتحمله عليها. إنسان له دابة لا يمكن أن يركبها فتعين على ركوب الدابة، هذه صدقة. أو تحمل له عليها متاع، تحمل معه المتاع فتضعه على دابته، هذه صدقة. وهذان نوعان، وإلا الأنواع كثيرة من أنواع الصدقات أيضا في الدابة، أن تعينه على إصلاح الدابة أو على سير الدابة مثلا ونحو ذلك مما يدخل في هذا الباب تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل على دابته بأي أمر كان، كان تلك الإعانة تلك صدقة عند الله تبارك وتعالى. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كل كلمة يحبها الله تبارك وتعالى فيدخل فيها ذكر الله عز وجل، ويدخل فيها قراءة القرآن، ويدخل فيها التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحو ذلك من الألفاظ التي يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى، ويدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيها الدعوة إلى الله، ويدخل فيها تعليم العلم وإرشاد الناس ونصحهم وتوجيههم، ويدخل فيها النصيحة وغير ذلك مما يدخل تحت مسمى الكلمة. فأي كلمة تقولها ولو السلام عليكم هي كلمة طيبة يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى، تؤجر عليها بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ولم يقل بكل مشي إلى الصلاة، وإنما قال بكل خطوة، بكل خطوة. فالإنسان حالف هذه الصلاة تخطو خطوات، فبكل خطوة لك صدقة. طيب عد أنت الخطوات التي تمشيها إلى الصلاة، كم من الصدقات التي تحوزها بمثل هذه الخطوة؟ ولا شك أن هذا فضل عظيم في الصحيح رب العالمين سبحانه وتعالى ووالد المساجد. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنبئكم بما يرفع الله درجات من حمية الخطايا، ذكر منها كثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد وإسباب الوضوء على المكاره وانتظام الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال في حديث آخر: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا. يعني في ذهابك خير وفي إيابك يكتب لك الأجر ويكتب لك الاجر باذن الله تبارك وتعالى حين عودك من المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته حتى يستخدم الانسان وانه حالف هذه المسجد الله تبارك وتعالى يضع له الحسنات ويضع عنه السيئات رحمه من عنده سبحانه وتعالى. وبكل خطوه تجيها الى الصلاه والصدقه واماطه الاذى عن طريق الصلاه. اماطه الاذى اي تبعيه الاذى، والاذى هو كل ما ياتي الناس، وهذا امر نسبي، قد يكون حجرا وقد يكون شجرا وقد يكون شوكه وقد يكون جماعه يؤذون الناس بكلامهم او فسوقهم او فجورهم، كل هذا يدخل تحت مسمى الاذى. فسواء كان صغيرا او كبيرا فان لك صدقه به عند الله تبارك وتعالى. ولقد ذكرنا حديث الرجل الذي وجد مستشفى فنحاه، في روايه اخرى انه وجد شجره على ظهر الطريق اي كطريق الناس، فقال لعل هذه تؤذي المسلمين فنحاها فغفر الله له بها. اي امر كان من الاذى اذا حرص المسلم على ازالته فان الله عز وجل يكتب له ويكتب له بذلك صدقه. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الروايه الصحيح قال الايمان بضع وسبعون شعبه وبضع وستون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان. يعني فعل النبي عليه الصلاه والسلام اماطه الاذى عن الطريق شعبه من شعب الايمان، وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على ان الايمان قول وعمل، على ان الاعمال من جمله الايمان. فقد عد النبي عليه الصلاه والسلام اماطه الاذى هذا العمل اليسير من جمله شعب الايمان، وشعب الايمان مرد بها خصال الايمان، خصال الايمان التي يجب على المسلم ان يتحلى بها. فيحرص المسلم على مثل هذه الاعمال وغيرها مما ذكر في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، طاعه لربه سبحانه وتعالى وسعيا في مرضاه الله عز وجل، وطلبا لنجاته عند الله تبارك وتعالى، وطلبا لمغفره ذنوبه عند الله سبحانه وتعالى، وشكرا لنعمه الله تبارك وتعالى على النعم التي اولاها رب العالمين سبحانه. ومنها ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: كل سلامه من الناس عليه الصلاه. ومن الفوائد في هذا الحديث وهي فائده يحسن الوقوف عندها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة، فتسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وتحميلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك، يجزئ من ذلك هذا محل فائدة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما عند الله. يعني الذي يؤدي شكر نعمته هذه المفاصل من صلاه من صلاه هي ركعتان عند الضحى، والضحى وقته معروف من بعد شروق الشمس بقدر ما تحل الصلاه بيد روح من روحه كما جاء في الحديث الى قبيل الزواج، هذا كله يسمى وقت الضحى. ركعتان في هذا الوقت تكون سبب شكرك لنعمه المفاصل التي اودعها الله تبارك وتعالى أودعها في الجسد. لماذا؟ قال العلماء: لأن في هذين الركعتين يحرك المسلم كل مفاصله، كل مفاصله، وهذه المفاصل أين تتحرك؟ تتحرك في طاعتك، فأنت في صلاة، وهي تتحرك في صلاتك، فأنت بذلك تجعل هذه المفاصل عابدة لله سبحانه وتعالى، طوعا لله تبارك وتعالى، شاكرة لله عز وجل بهذه الصلاة. ولا شك أن هذا فيه ترغيبا على صلاة الضحى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها ويرغب فيها أصحابه، وكان فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن قال: صلاة الأولين حين ترمض الحصار، صلاة الأولين حين ترمض الحصار، أي في قلب الضحى حين تشتد حرارة الشمس. فنرجع فنقول أيها الكرام: يحرص المسلم على كل خير من هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها، ما جاء أن يكرم الله تبارك وتعالى ذنبه وأن يشكر سعيه بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعد هذا الحديث 27 هو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. والإثم ما دام حاجة في النفس وكرهت أن ينطلع عليه الناس، رواه مسلم. وساق الإمام النووي حديث آخر عن هذا الحديث، هو حديث وابصة بن معدن رضي الله تعالى عنه، أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال قلت نعم. قال استفق قلبك، الإثم ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حال في الصدر أو قال ما تردد في الصدر وإن أفساد الناس أفساد. وهذا ازدياد من الإمام النووي من هذا الحديث الثاني رواه الإمام أحمد والدارمي، وهو حديث حسن كما قال الإمام النووي، وإن كان في سنته كما قال العلماء في نوع ضعف، لكن طرقه وشواهده يجبر بعضها بعضا. حديثان جميلان هما في الحقيقة مكملان لما سبق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث فيهما عن البر والإثم، عن البر والإثم. والبر كما عرفه العلماء هو كلمة جامعة للخير، سواء كان خيرا ظاهرا أو كان خيرا باطنا، الكلمة التي تجمع الخير بكل جوانبه هي كلمة البر، وهي كلمة شرعية قد جاءت في الكتاب والسنة، في السنة كما في هذا الحديث، وفي الكتاب كما في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، وقوله تعالى ولكن البر من اتقى، وغير ذلك من النصوص التي جاء فيها لفظ البر مما يدل على انها لفظه شرعيه تدل على هذا المعنى الذي ذكرنا، لكن ما حقيقه وسنبين ان شاء الله. والاثم هو المعصيه، هو الذنب، هو ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هو الشر لانه يقابل بالبر. فاذا كان البر كلمه جامعه للخير فالاثم هو كلمه جامعه للشر، كلمه جامعه للشر. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث التواصل في سمعان، وسأذكر إن شاء الله ترجمة الصحابي ترجمة موجزة في آخر الدرس بإذن الله، قال البر حسن الخلق. عرف النبي عليه الصلاة والسلام البر بحسن الخلق، وهذا نقول فيه ما قلنا في نظائره فيما مضى. مثل الحديث مثلا الدين النصيحة، قلنا في تفسيرها أنها تفسر بأحد الوجهين، إما أن المراد كل الدين نصيحة، أو أن المراد أن النصيحة هي ركن أساسي في هذا الدين. كذلك البر حسن الخلق، يحتمل أن يكون المراد كل البر حسن الخلق، ويحتمل أن أساس البر هو حسن الخلق، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فيمكن أن تحمل اللفظ على أن كل البر حسن الخلق. طيب لا يفسر لنا الخلق، ينبغي أن يفسر الخلق بأنه الدين هنا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس أي على دين عظيم وهو الإسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه الدين كله خلق، فما زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فمن الأخلاق العقائد الصحيحة، ومن الأخلاق الأعمال السليمة، ومن الأخلاق حسن المعاملة مع الناس، كل هذه أخلاق. أو نفسره بالمعنى الثاني البر حسن الخلق، أي أن البر كلمة جامعة تشمل أنواعا متعددة من أعمال الخير التي ترضي الله سبحانه وتعالى، من أهمها حسن الخلق. وعلى التفسير الثاني يدلنا على أهمية الأخلاق في دين الله تبارك وتعالى، وقد سبق الحديث عن هذا في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا بأن منزلة الأخلاق في دين الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة، كيف لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث كثيرة مما ذكرناه في هذا المجلس بحمد الله تبارك وتعالى. البر حسن النبي عليه الصلاة والسلام في الصراط حسن. طيب لا نرجع إلى القرآن نجد أن البر فسر بتقوى الله، ولكن البر من اتقى؟ طيب ولكن البر من اتقى؟ التقوى كلمة جامعة أيضا، كلمة جامعة، فتدخل فيها العقائد وتدخل فيها الأحكام وتدخل فيها أيضا الأخلاق. على أننا نقول بأن مدار البر لمن كان فهمه الله سبحانه وتعالى وعلى تحقيق مكان القسم. وهذا مصداق لحديث ابن السماء حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فذكر ما هو واجب نحو الله سبحانه وتعالى وذكر ما هو واجب نحو الناس. فواجبك نحو الله عز وجل هو ان تحرص على تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى، وواجبك نحو الناس هو ان تعامل الناس بالاخلاق الحسن. هذا البر. ومن الامور التي يجب ان تذكر في هذا المقام تكريما للبحث والفائده ان شاء الله تبارك وتعالى، ان ورود العلم في الشريعه وفي القران كما ذكرنا الان في كلام النصوص قد يرد مفردا فيفسر على ماذا؟ إذا ورد مفردا يفسر على ماذا؟ ولكن البر من اتقى يفسر، البر هو التقوى. فإن التقوى لأمر خاص عام لصلاة أخرى، البر حسن الخلق إما أن يفسر بأنه أمر خاص أو عام لصلاة أخرى. ولكن إذا اقترن البر مثلا، إذا اقترن البر بغيره مثلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهنا العشرة لا يقتضي المبايرة، وتعاونوا على البر والتقوى. فإن احنا قلنا بأن البر هو التقوى في الآية الأخرى فكيف نقف عليه هنا؟ المراد بأن البر هنا والتقوى هنا، المراد بها البر هو فعل الطاعات والتقوى هو اجتناب المنكرات. فذكر البر في جانب الفعل وذكر التقوى في جانب الترك، لأن البر هو فعل ما هو خير، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين ما هو شر وقاء، فتجتنب بذلك المعاصي. وقد سبق معنا لما عرفنا التقوى لا تذكرون، قلنا أن التقوى لها إطلاق خاص ولا إطلاق عام، قلنا لها إطلاق خاص، فتطلق التقوى على مجرد تقى الذنوب كما جاء في قوله المعتز، وهو أصل يعني في أصل مأخوذ عن قول عمر رضي الله تعالى عنه وقيل أبي هريرة لما قال: خذ الذنوب صغيرة وكبيرة لا تتقى، واصنع تماشي فوق أرض الشرك يحذر ما جرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحسن. خذ الذنوب صغيرة وكبيرة لا تتقى، فعرف التقوى بأنها ترك الذنوب والمعاصي، هذا إطلاق خاص للتقوى. وإلا فأصل التقوى هي امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى. للبر أيها الكرام أصول في دين الله تبارك وتعالى، وهي ستة ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأصول هي التي تقوم عليها أعمال الخير كلها، ومن حققها فقد حقق البر تماما بتمام، وهو الذي ينجو عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع ضار أو ضرين، وهو الذي يفعل الخير من كل جوانب. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. هذه الآية كما ذكرها في التفسير نزلت في شأن اليهود الذين لما تحولت قبلة المسلمين إلى بيت الله تبارك وتعالى، كان إلى بيت المقدس، يعني خاض فيه السفهاء كما سماهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وأثاروا حول ذلك الشبهات، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ليقول لهم: ليس كل الخير في قضية أن تتوجه إلى القبلة، لا، ليست قضية القبلة طبعا، ولكن البر ما سيذكر بعد ذلك، هذا هو البر، وهو الذي لم تتحقق به يا معاشر اليهود، وهو الذي يجب على كل من أراد البر أن يتحقق به، ولكن البر أولا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، حقق الإيمان بهذه الأصول، وهي أصول الإيمان الست. قد تقول: من أين هي الستة؟ قد ذكرت خمسة: إيمان بالله، والآمن بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب والنبيين. أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهو سادس الأصول كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما سأله جبريل: من الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر مضمن في هذا، الإيمان بالقدر مضمن في هذا، فإن من آمن بالله تبارك وتعالى سيؤمن بالله ربنا سبحانه وتعالى، ومن مقتضى ربوبية الله تبارك وتعالى تؤمن بأن الله عز وجل علم كل شيء، وهذا هو حق الحقوق، وأن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى يشاء كل شيء سبحانه من مشيئة لله سبحانه وتعالى، وهذا متضمن أيضا في الربوبية، وأن تؤمن أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مضمن في الربوبية. زد على ذلك الربوبية أيضا يدخل في الإيمان بالكتب والإيمان الإيمان بالنبي، فتحقق أصول أصول الإيمان بأن تؤمن بالله ربا خالقا سبحانه وتعالى، مدبرا مميتا محيا رازقا سبحانه وتعالى، معبودا حقا له الأسماء الحسنى وصفاته، وأن تؤمن باليوم الآخر أنه حق، وأن الناس يبعثون من قبورهم، وأنهم يحاسبون على أعمالهم، وأن مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار، وأن تؤمن أيضا باليوم الآخر والملائكة أيضا بأنهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، وأنهم ليس لهم شيء من التصرف في هذا الكون، بل هم عباد مكرمون كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار ولا يسرون، هم عباد مكرمون سخرهم رب العالمين سبحانه، تؤمن بوجودهم، تؤمن بما سمى الله من اسمائه، تؤمن باوصافهم، تؤمن باعمالهم، تؤمن بكل ما اخبر الله سبحانه وتعالى، تؤمن ايضا بالكتاب بانه منزل بالحق من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة من القرآن من التوراة من الإنجيل ومن الزبور وغيرها من الكتب التي لم يسمى لنا رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن جملة الإيمان بالكتب تصديق أخبارها والعمل بما أنزل الله تبارك وتعالى فيها، وتؤمن بالنبيين وأنهم مرسلون حقا من عند الله تبارك وتعالى، فتصدق أخبارهم وتعمل بما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى، هذا الأصل الأول. ولكن كثر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، هذا قصد وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، آتى المال على حبه. طيب آتى المال هل هي الزكاة؟ ليست هي الزكاة، بل هي النفقة الزائدة على الزكاة، لأن الزكاة تذكر بعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى المال أي أعطى المال على حبه مع حبه له وشرفه به وتعلق نفسه به، لكنه يبذله في سبيل الله تبارك وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى الرحم واليتامى من ليس لهم هذا، والمساكين من بهم حاجة ومثلهم الفقراء، لأن المسكين إذا أطلق في الشرع وحده دخل معه الفقير، ولكن إذا جاء الفقير مع المسكين في نص واحد فهذا له تفسير وهذا له تفسير، كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب الفقراء ليس هم المساكين؟ لا، في هذه الآية لا، الفقير شيء والمسكين شيء آخر. اختلف العلماء بعد هذه المسألة في قضية أنهم أشد نفرا أشد حاجة هذا الفقير وعن المسكين، هذا خلاف لا نعقل فيه، لكن المقصود بالمسكين هنا كل من به حاجه سواء كان صغير او كبير. وهذا كان على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل والسائلين، السائلين كل من يسال كل من يسال، وفي الرقاب اي في فك الرقاب سواء كان عبدا في الرقاب او كان اكيرا، كل هذه ابواب للخير انفاق انفاق المال، وهو الاصل الثاني من اصول الدين، وليس مجرد انفاق، ليس مجرد انفاق، لان قوله على حبه علامه ثالثه، هذا وصف كاشف، يعني يكشف حقيقه من يتصف بالبر على حبه وليس مجرد انفاق، لانه قد يطلق الانسان مالا وهو من المال الزائد عنده، ليس من المال الذي تحبه نفسه، ولذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى، هذا اسلوب فيه نفي وبعد ذلك ياتي حق ضار مما يفيد الحصر، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من انفق من شيء لا يحبه انفاقه صحيح مقبول عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هل نال البر؟ والمقصود بالبر هنا كمال البر حتى لا يعترض علينا، اليس هذا من الخير؟ نعم هو من الخير لا شك، لكن للبر درجات، تكون معكم. فالذي يعلم الحب ما يكون ووجود هذا وعدمه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وأقام الصلاة. هذا الأصل الثاني من أصول الله، إقامة الصلاة. إذ لا خير في من لا يقيم الصلاة. لا يمكن للإنسان أن يكون من جملة البرر وهو لا يقيم الصلاة، فهي أصل الأعمال، وهي أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى الزكاة فسرت بأحد التفسيرين كما في غير عن المواضع كلام ربنا سبحانه وتعالى، قيل المقصود بالزكاة زكاة النفس، أي زكى نفسه ورباها بطاعة الله تبارك وتعالى، كما قال رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها أي زكى نفسه ورباها على طاعة الله تبارك وتعالى. وقيل المقصود بالزكاة هنا هي القدر الذي أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى لمن ملك نصابا، ولا شك أن هذا أيضا من أصول الفطرة، إذ هي من أركان الإسلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكثيرا ما يأتي قرنها بالصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في آيات كثيرة. فسواء كان هذا المعنى أو كان ذاك، فمن أصول البر تزكية النفوس، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام يربي عباد الله تبارك وتعالى ليزكي نفوسهم، ليطهر نفوسهم. وشرعت العبادات، المقصد العظيم من العبادة هو تطهير هذه النفس. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم، فيها زكاة الطهارة. كما قال ابن العلمين أيضا في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج فلم ينفث ولم يفسق. والصيام أيضا قال به النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسرق فإسابة أحد فليقل إني صائم. وعد من ذلك من عبادات الله سبحانه وتعالى التي شرعها، كلها تصب في هذا المعنى، في معنى طهارة النفوس، في معنى طهارة النفوس. وأيضا قضية الزكاة هي أصل من أصول الله. وأقام الصلاة وآتى الزكاة أربعة: الخامس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. من أصول البر أيضا الوفاء بالعهود، وإذا أطلق العهد يدخل فيه الوعد، يدخل فيه العهد، كما إذا أطلق العهد لم تدخل فيه كل هذه المسائل، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. أوفوا بالعهود أي أدوها كاملة كما التزمتم. يدخل فيه أيضا إنجاز الوعود، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من صفات عبادة ربنا سبحانه وتعالى أن من صفات عباده المؤمنين الذين تحققوا بالإيمان أنهم يوفون بعهودهم، والذين هم لعهدهم وأماناتهم راعون، يراعون العهود أي يحفظونها ويؤدونها كما التزموا. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في الجهة المقابلة أن من خصال أهل النفاق أنهم يقدرون في عهودهم ووعودهم، كما قال في الحديث الصحيح: قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. إذا حلف تكذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد قدر، وإذا خاصم فتر. وفي حديث آخر: ثلاثة ما كنا فيه كان منافقا خالصا، من بينها إذا وعد أخذ، إذا وعد أخذ، أي من أصول البر الوفاء بالعهد. طيب ما المقصود بالعهد؟ الذي يكون بينك وبين الناس فقط لا. المقصود بالعهد هنا العهد الذي بينك وبين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو عهد العبودية، عهد الطاعة، عهد لقتال الأمر واجتناب النهي، هذا يجب الوفاء به. وكذلك العهد الذي يكون بينك وبين الناس ولو يسير، بل ولو حتى كان لكافر، حتى ولو كان لكافر، يجب على المسلم ان يحفظ ذلك العهد. قد تبرأ النبي عليه الصلاه والسلام ممن يقتل معاهدا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الا من ظلم معاهدا أو نقصه حقه أو كتبه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير فهم نفسه فأنا حجيته يوم القيامة. فأنا حجيته يوم القيامة. معاهد هو الكافر الذي بيننا وبينه عهد يدخل في ذهنه الذي يعيش في ديار المسلمين وتجري عليه أحكام الإسلام، ويدخل في أيضا المستهان الذي يدخل في بلاد الإسلام بعقد أمام، ويدخل فيه المعاهد وهو الذي بيننا وبين دولته عهد بأن لا حرب بيننا. كل هؤلاء الأنواع الثلاثة من الكفار لهم عهد علينا يجب أن نوصي ولا يجوز أن نرفضه بحال ما كان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا زيد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الأصل السادس هو الصبر، لكن لو طبعنا أنت في سياق الآية جاء بتعبير مغاير، لأن الذي سبق ولكن أنذر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والبارى الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا جاء كلهم مرفوعا، جاء مرفوعا. لكن والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس جاء مرسوما، ما قال الصابرين وإنما غيره، وهذا لبيان منزلة الصبر. لأن النصب هنا كما يقول العلماء النصب هنا وجهه أنه نصب على جهة المدح، وهذا ما يسمى بالنصب على الاختصاص في اللغة العربية كأن الكلام. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأخص الصابرين في البأساء والضراء والحمى، أخص من هؤلاء كلهم الصابرين، وهذا يدلنا على منزلة الصبر في دين الله تبارك وتعالى. في البأساء أي في شدة الفقر، في الضراء إلى المرض وهي في الحقيقة كل مرة تتفاعل على الإنسان، وحين البأس هو القتال. أولئك الذين صدقوا صدقوا في إيمانهم بالله تبارك وتعالى وأولئك هم المتقون. استفدنا من آخر هذه الآية أن حقيقة الصدق في الإيمان هي التحقق بإذن هذا، وأن التقوى هي التحقق بإذنها. طيب هذه الأعمال لو عددناها أو لو نظرنا إليها نجدها تتوسع بين أمرين، بين أعمال باطنة وهي المتمثلة في الإيمان بما ذكر الله رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الأعمال الباطنة، وبين أعمال ظاهرة هي التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى من إيتام المال على حبه وإقام الصلاة وإيتام الزكاة ومن الوفاء بالوعد والعهد ومن الصبر ايضا، هي اعمال ظاهره مما يدل على ان البر اسم لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، وهذا ما فسر به بعض العلماء العباده. كذلك لو نظرنا في هذه الايات نجد انها ترتكز حول ثلاثه امور. الامر الاول العقيده، الامر الاول العقيده، من آمن بالله واليوم الآخر ثواب. الأمر الثاني الأحكام العملية، النفقة، الصلاة، الزكاة. الأمر الثالث الأخلاق الحسنة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فكل هذه تدخل في مسمى فلا ينال عبد البر الكامل عند الله تبارك وتعالى ما لم يتحقق بهذا. ومن اللطائف في هذه الآية أن هذه الأعمال مردها في النهاية وملخصها وزبدة القول فيها راجعة إلى قول الله تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس إلى الصبر. والدليل على ذلك ما تفرقت أيضا في سورة النساء إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا جزاء بما صبروا جزاء بما صبروا. طيب وين الاعمال؟ اليس عباد الله؟ أليس يوفون بالنذر؟ باطنهم. لما بكروا عباد الرحمن تماشي عن هذا قال رب العالمين في خاتمتها: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. بما صبروا. إذا القيام بهذا الدين عقيدة وعملا وسلوكا وأخلاقا يحتاج إلى الصبر. يحتاج الإنسان أن يصبر نفسه على دين الله. والصبر هو حفظ النفس. حفظ النفس على ما تحبس النفس على أقدار الله الدنيا. فتصبر وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وتفوض أمرك إلى الله رب العالمين. تحبس نفسك على طاعة الله لأن تحمل نفسك على ما يحب الله سبحانه وتعالى وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وتحبس نفسك عن معصية الله سبحانه وتعالى. أن تحقق بهذا يكون قد تحقق بالصبر الذي هو في الحقيقة سبب النجاة عند الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص قوله في الجد. وإن في كلام أكثر من هذا مما ذكره العلماء. نرجع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ما البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإثم هنا وفسره بأنه قد يغيب عن بعض الناس. لأنه لو قيل لأحد منا ما الإثم فقد هو المعصية هي المنكر هي ما يسخط الله تبارك وتعالى هو الشر الذي لا يجب على الإنسان وينبغي أن يمتنع عنه ونحو ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسره بأعلى ما يعلم أي أن الإثم ليس قاصرا على ما تعلمونه من أمور الآثام المعروفة والذنوب المشتهرة بين الناس. لا، هناك نوع آخر من الإثم وهو ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أحيانا الإنسان يأتي عملا وقلبه ليس مطمئنا لذلك العمل، قلبه متردد في ذلك العمل، في صدره أمر يحوم فيه وفي صدره أمر يتردد في ذلك الأمر. هذا هو الإثم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما ينبغي للمسلم أن يتركه إما ورعا وإما أن يتركه إذا تبين له بأنه حرام. وهذا له خطير سبق معنا نظيره من الأحاديث التي سبقت. نبدأ بالأحلى تفضل. لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه. هذا حديث نفسه والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. زيد بن أبي طالب هذا الحديث أسأل في حديث آخر حديث الحسن بن علي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه دع ما يريدك إلى ما لا يريد دع ما يريدك إلى ما لا يريد. وجاء في مثل الحديث كما ذكرنا عند الكذبي: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب كذب. فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب كذب. يعني بمعنى أن الإنسان قد يرتاب في شيء وقد يتردد في شيء، لكن عليه أن يأخذ بما هو صدق وما هو حق. ما تطمئن إليه النفس كما جاء في الحديث الذي بعده حديث واقصة بالمعنى. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال استبق قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. هذا هو البر. هنا ذكر الله تبارك وتعالى: لا يستطيع المسلم أن يفي أعمالا وهو متردد فيها لعلها من طاعة الله لعلها من معصية الله. لا يستطيع أن يدخل في معاملة وهو شاك فيها لعلها حلال أو حرام. والله نضرب خطر مثل ما نقول نضرب حقنا إذا جاءت حلالا فيها ونعمة وإن جاءت حراما يتوب الله علينا. المسلم يتوقع. المسلم يأخذ بما هو يقين من دين الله تبارك وتعالى. فإن كان فيه تردد في النفس أو حاك شيئا في صدره فإنه يتركه لله سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا فيه براءة من الدين. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ أي طلب البراءة لدينه وعرضه. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن تطلع عليه الناس. طيب كان يكفي أن يقول الإثم الإسم ما حدث الناس، هذا وحده يكفي، وهو الذي قال به النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يليفك إلى ما لا يليف. الكلام عن الشخص الذي وقعت عنده الطيبة، لكن لماذا إدخال الناس هنا؟ أما ذكرناه فائدة كما ذكرناه في موضوع غيرنا أسلوب الدرس الآن. لماذا أدخل الناس؟ كرهت أن تفعل عمل الناس. طيب أنت تعبد الناس، أنت تعبد الله رب العالمين، بلى. ما دخل الناس؟ حياة فيه وجه. مسألة أنا أتكلم خارج من المسألة. تعال مريض. لماذا الناس؟ وكرهت أن يضيع الناس. يعني أحيانا الإنسان يفعل أشياء، يفعل أشياء متردد فيها، ويجد في نفسه أنه ملابسه حمشة، يود أن لو لم يطلع عليه الناس. طبعا يرى أن راقب المسلم ربه سبحانه وتعالى، لكن هل في إشكال أن يكره طلاع الناس عليه؟ هل يقتل شرها في إخلاص به؟ أو في سر توجهه إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولا يقول كما يقول بعض أصحاب الناس. لماذا ما؟ فإذا الناس ما يكون يوم الله في أحد. عدم مجارب. عدم مجارب المعصية في وجه يعني تبعي الحقيقة ما في أصل معنى. لأن الأمر ما أنت تفعله وتكره أن يطلع عليه الناس. تلبس عنه. فلا يلومن إلا نفسه. تلك المواقع يكون سببا لكلام الناس عنه، فيذهب الى لون الناس على الله اساءوا في الله وهم يغتابون عنه بقطع النظر عن فعلهم. لا نعتذر لهؤلاء، واجب على المسلم ان يحسن الله في اخوانه ولا يغتاب اخوانه ونحو ذلك المسائل، لكن لما تلوم غيرك ولا تلوم نفسك؟ انت الذي وضعت نفسك في مواقع الشبه، انت الذي اقحمت نفسك في امور جعلت الناس يكتفون بك ذكر من قال الله على ذلك الناس. هذا كلام خاطئ، كلام خاطئ. وقلت لا يعني ذلك انه امراء الله، انت تعمل العمل لله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك يحرص المسلم على صيانه صيانه العبد، لان من الذي يملك العبد؟ عبد الانسان هو الانسان نفسه، عبد انا عندي كم يملكون هو الشيخ عبد الحميد ورواه كلام خاطئ. اذا قلت انا الذي املك عبدي كما املك مالي وما يحرمه انا في عبدي انا الذي تبارك لا. يعني انتظر من الناس ان يحفظوا عقلي وانا يعني اخوض في عقلي؟ هذا لا يصلح. فاولى الناس بحفظ عقلي هو الانسان بحفظه في حفظه. حديث واضح صلى الله عليه وسلم في الحقيقه يشهد الحديث السابق حديث ابن راس بن سمعه، وفيه بعض المعاني زادها، لان واضح صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام فقال كيف تسال عن الكذب؟ لم يسأله الله، إنما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سأله السؤال. جئت تسأل عن الكذب، كيف أن يكون قائما؟ أين عالم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا الصحابي كان يتبع هذا. هذا لو أحد احتمال، إما بوحي من الله تبارك وتعالى، هذا واضح، وإما لما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة سؤال هذا الصحابي عن الكذب. لعل سؤال هذا الصحابي كتبه، فيقول فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو سأل غيره النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مشغول بمعرفة هذا الأمر، فجاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام بما علمه من حسنه كيف تسأل عن الجدل؟ قال وهنا فائدة كنا خرجنا معه كرام الكرام، هو شخص الصحابي على الخير، يعني هذا الصحابي لماذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أمان عن الجدل والإسلام؟ عن البر الذي وسبب السعاده وعن الاثم الذي وسبب الهلاك عياذ بالله سبحانه وتعالى، لان عمل الانسان دائما بين هذين الامرين، اما ان يقع في ذنب او يقع في اثم عياذ بالله سبحانه وتعالى. قال استفتي قلبك، استفتي قلبك، استفتي اي انظر في جهودها او بكثره. فقال فلان استفتى اي قال بكثره، استفتي قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام أحاله بطلب الفتوى إلى ماذا؟ إلى القلب. والفتوى كما قال العلماء هي الإخبار عن حكم الله تبارك وتعالى في الواقع. نحن عندنا أصل في كتاب الله تبارك وتعالى وقل رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني الإنسان إن لم يكن له علم بمسألة فالواجب عليه شرعا أن يسأل أهل الذكر. وكيف يسأل قلبه؟ وهل يمكن مكفر؟ أو على مطلع أن يقول حدث بقلب عربي؟ هذا لا يوجد في ديننا تبارك وتعالى. المراد استفتي قلبك هنا لا أن تطلب العلم بقلبك، أصلا الإنسان قد يكون جاهلا في تلك المسألة، وهو إنما يستفتي لجهله، وإنما المراد بذلك راجع له. أنت تسأل وتبحث عن المسألة وتذهب إلى العلماء وتسمع الجواب، لكن راجع له بدليل. تقول من أهل الكلام بدليل آخر الحديث، حديث رواه الصحابة، قال في النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وأخبر، وإن أفتاك الناس وأخبر، يعني المرض من الأخير إلى قلب الإنسان. طيب من الذي يصلح لمثل هذا الأمر؟ هل كل الناس يصلح لأن يستفتي قلبه؟ لا، ليس الطريق لكل الناس، لمن كان قلبه سليما من الأخير، لمن كان قلبه سليما. لأن القلب الذي يصيبه ازدعاج بما لم يتحقق من علمه أنه حلال أو حرام هو القلب الثقيل، هو القلب النقي، هو القلب السليم من الاضطرار. لكن القلب المشبع بالمعاصي، القلب الذي مشبع هواه إلى قلبه، هذا لو حمل بمعصية يؤثر قلبه. يعني لو رجع قلبه اطمئن قلبه المعصية، كيف يستقبل قلبه هذا؟ ولهذا لا يصلح الطالب لجميع الناس، وانما يقول القاضي هذا لمن كان يحرص على طاعه الله تبارك وتعالى، ومن خلال حرصه صار عنده الام في قلبه تجاه ما يفعل من المعاصي وما يتردد قال البر من تعلق اليه نفس وطمأن اليه. فسر النبي عليه الصلاه والسلام هنا البر بتفسير اخر وهو ليس تفسيرا لغاليا كما سر حينما قال البر حسن الخلق. ونحن فسرنا معنى حسن الخلق وفسرنا معنى البر من خلال كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. هذا البر التفسير الذي سر يطعم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين الحرام بين وبين أمر أمور مسلمين. يعني بمعنى أن تتعلم أمور من دين الله تبارك وتعالى الذي يمي سنة البر الذي يمي حسن الخلق الذي يمي تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى هي من الطاعات هي من الأشياء التي تحبها الله عز وجل. هذه الأشياء هي عندك بالنسبة لك أعلى الأمور سلام إما أن تكون حلالا بينا وإما أن تكون حراما بينا وإما أن تكون مشتبها إما أن تكون مشتبها. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الأول البر حسن الخلق وعليك من حسن الخلق هذا ومن دين الله تبارك وتعالى وما تعلمته من دين الله لما اطمأن إليه نفسك واطمأن إليه واطمأن إليه نفسك. وأيضا نحن نعلق على هذا فنقول هل هذا لكل نفس وهل هذا لكل فرد؟ ليس لكل فرد. لو تذكرون في حديث معالي بن نسير اشرنا الى فلان عزيزا في الحديث ان الحلال بينك الحرام بينك واحنا نشير على الحديث الى اخر الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ الا وان في الجسد كفرا اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وان. فقلنا فيه ربط بين اول الحديث واخر الحديث يعني لا يمكن ان يلتزم ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام من امتثال الحلال البين واجتناب الحرام البين واتقاء الشهوات الا من صرف قلبه عن الاحترام سواء سواء سواء. كذلك امر من الذي يصدق عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام البر واطمأن اليه الناس واطمأن اليه القلب هو الذي صرف نفسه وزكى بطاعه الله وهو الذي صرف قلبه بطاعه الله تبارك وتعالى. ثم قال والاثم ما تردد في الصدر وإن أفلاك الناس فأسر وإنه أي يعني معاني الإثم كما شرحنا فيما سبق. وهذا معنى كما قلنا معنى زاد على ما هو معنى متعارف عندنا هو ما تردد في الصدر على المسلم أن يجتنب وأن يأخذ بذلك من دينك. وإن أفلاك الناس فأسر يعني الإنسان أحيانا يذهب ويسأل شيخ أو عالم أو مفتي فيجيبه لكن يجد في نفسه ترددا طيب هل يعمل بقوله ان اقول لك نحن بحاجه حتى تصير اشكال في الدنيا انت امام هذا الامر او امام هذه الحاله في احدى حالات اما ان يكون ما ذكره العالم هو مشتهد او شيخ له دليل بين بكتاب لا تثبت رسول الله فهذا يجب عليك ان تعمله ولا يصح ان تتردد فيه واضح. واما ان يقول قولا لم يبين لك دليلا وليس له دليل من كتاب ولا سنه فهذا ان ترددت فيه يقال فيه ما قال النبي عليه الصلاه والسلام وان ما تردد في الصدر وان اسلاك الناس يعني تذهب تصبح كما قلنا فيصيب في مساله ولم يبين لك دليلا ولا تعلم دليلا من كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد في نفسك ترددا لا تعمل به بما قال نقول الاولى ان تتغير الأولى أن تتغير، اسأل غيرك، زد مسألة بحثا، انظر في مسألة راجع مسألة حتى تطمئن نفسك إلى ذلك فتعمل بإذن الله تبارك وتعالى، يعني بعض الناس مثلا في حياة الناس يسألون عن بعض المعاملات التي فيها نوع الحل من على الرضا أو فيها صور مختلفة فيها بين العلماء، بعض العلماء حكم بحرمتها بعضهم، حكم بجوازها، فيذهب يسأل شيخا ليفتيه بالجواب وهو في قرارة نفسه يجد حرجا في عمل المال. لكن المهم انه سأل هل سلم من الاثم؟ لم يسلم من الاثم، لم يسلم من الاثم. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الاثم ما تردد في الصدر ومن اسلاك الناس واسلم. حتى يفهموا في المسجد وبينهم هذه تعلم في الرسول تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من التعارف يعني ان كان اصلا في كتاب وسنه لا يجوز ان يكون ثمة التردد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني بينها في القضية بينها من الحلال بين من الحرام بين فلا يجوز لأحد ولا تتردد يعني ما يجوز أن تترك الحلال بين واضح في كتاب الله بحجة القرآن الله عند التردد شبه هذا الإسلام ما ليش مقتنع بهذا الإسلام كما يقول بعضهم لا يجوز لا يجوز بل ينبغي أن تسلم بما أمر الله تبارك وتعالى ولا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيار من أمره ومن يعصي ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإنما التردد يكون فيما تسمع من كلام الناس مما يفتيك به هذا شرح هذين الحديثين وبهما أتممنا شرح الحديث 27 وأواصل بإذن الله تبارك وتعالى فيما نستقبله من أيام الله عز وجل شرح ما تبقى من الأحاديث يأتينا بعد ذلك حديث عباد النساء رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه ورعب عارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجيا منها الذنوب وذاق لا يعلمون فقلنا يا رسول الله كان لها موعظة موجع الحديث سنفع بشرحه بإذن الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ما أعلمه ترجمة مختصرة هو أحد الصحابة يعني كلام أخف على ترجمة طولة له لكن مما سكن الشام مما سكن الشام قد أوفي بها ويقال بأن عمته يعني أخت أبي الذي هو صنعان هي عمارة التي دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام فتعرضت منه فسرحها وهذا الحديث مشهور الذي دخلت على ما دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام فقالت اعوذ بما منك فقال لقد تعوذني بمعالي من حق من اهلك واما الصحابي الثاني فهو بصره بن معبد رضي الله تعالى عنه كان مما سكن كوفه ثم نزل الشام وتوفي بالشام رضي الله تعالى عنه مع الصحابه اجمعين نسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدايه الى سبيل الرشاد ومن الإيمان الصواب في الأمور كلها ليجعل من يحرص على مرضاته سبحانه وتعالى المبني وذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين للتنبيه فقط قبل يوم الجمعة ما فيش ضغط الشيخ محمد الأمين لأنه لم يعد يتصرف معه نسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق وسبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك